نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ووفق الله من شاء من عباده فاستجاب لدعوته واهتدى بهديه وقدر الله بحكمته من شاء من عباده فاستكبر عن طاعته كذب خبره وعاند امره فباع بالخسران والضلال البعيد. ايها الاخوه، في هذه الليله وفي هذا اللقاء في المركز الصيفي في المعهد العلمي بعنيذة يطيب لي أن أتحدث إليكم عن الخلق الحسن. والخلق كما يقول أهل العلم هو صورة الإنسان الباطنة، لأن للإنسان صورتين: صورة ظاهرة وهي شكل خلقته التي جعل الله البدن عليها، وكما نعلم جميعا أن هذه الصورة الظاهرة منها ما هو جميل حسن ومنها ما هو قبيح سيء ومنها ما بين ذلك. وكذلك تنقسم الصورة الباطنة إلى صورة حسنة وإلى صورة سيئة، وهذا ما يعبر عنه بالخلق. الخلق إذن هو الصورة الباطنة التي طبع الإنسان عليها، وكما يكون الخلق طبيعة فإنه قد يكون كذبا، بمعنى أن الإنسان كما يكون مطبوعا على الخلق الحسن الجميل قد يحصل على الخلق عن طريق الكسب والمرونة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فهذا دليل على أن الأخلاق الحميدة الفاضلة تكون طبعا وتكون تطبعا، ولكن الطبع بلا شك أحسن من التطبع، لأن الخلق إذا كان طبيعيا صار سجية للإنسان وطبيعة له، لا يحتاج في ممارسته إلى تكلف ولا يحتاج في ممارسته إلى تصنف، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن حرم هذا، أي من حرم الخلق عن سبيل الطبع، فإنه يمكنه أن يناله عن سبيل التطبع، وذلك بالمرونة والممارسة كما سنذكره إن شاء الله تعالى في آخر المحاضرة. وإن كثيرا من الناس يذهب فهمه إلى أن حسن الخلق لا يكون إلا في معاملة الخلق دون معاملة الخالق، ولكن هذا الفهم قاصر، فإن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون في معاملة الخالق. فموضوع حسن الخلق إذن معاملة الخالق جل وعلا ومعاملة الخلق أيضا. انتبه، موضوع حسن الخلق معاملة الخالق ومعاملة الخلق. فما هو حسن الخلق في معاملة الخالق؟ حسن الخلق في معاملة الخالق يجمع ثلاثة أمور: تلقي أخبار الله تعالى بالتصديق، وتلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق، وتلقي أقداره بالصبر والرضا. هذه ثلاثة أشياء عليها مدار حسن الخلق مع الله عز وجل: تلقي أقداره بالتصديق بحيث لا يقع عند الإنسان شك أو تردد في تصديق خبر الله عز وجل، لأن خبر الله سبحانه وتعالى صادر عن علم وهو أصدق القائلين، كما قال تعالى عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا. ولازم تصديق أخبار الله أن يكون الإنسان واثقا بها، مدافعا عنها، مجاهدا بها، بحيث لا يدخله شك أو تشكيك في أخبار الله سبحانه وتعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تخلق بهذا الخلق أمكنه أن يدفع كل شبهة يوردها المغرضون على أخبار الله ورسوله، سواء أكانوا من المسلمين الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، أم كانوا من غير المسلمين الذين يلقون الشبهة في قلوب المسلمين. ولنضرب لذلك مثلا: ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى، لا ينطق إلا بما أوحى الله إليه، لأنه بشر والبشر لا يعلم الغيب. فلقد قال الله له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا الخبر يجب علينا أن نقابله بحسن الخلق، وحسن الخلق نحو هذا الخبر أن نتلقى هذا الخبر بالقبول، وأن نجزم بأن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو حق وصدق، وإن اعترض عليه من يعترض، ونعلم علم اليقين أن ما قال كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه باطل، لأن الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال فإنا تصرفون. ومثال آخر من أخبار يوم القيامة: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بقدر ميل، سواء كان الميل ميل المكحلة أم ميل المسافة. هذه المسافة بين الشمس ورؤوس الخلائق قليلة، أليس كذلك؟ ومع هذا فإن الناس لا يحترقون بحرها، مع أن الشمس لو تدنو الآن في الدنيا مقدار أنملة لاحترقت الدنيا. فقد يقول قائل: كيف تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة بهذه المسافة ثم يبقى الناس لحظة؟ فما هو حسن الخلق نحو هذا الحديث؟ حسن الخلق نحو هذا الحديث أن نقبله ونصدق به، وأن لا يكون في صدورنا حرج منه ولا ضيق ولا تردد، وأن نعلم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو حق. ولكن هناك فارقا بين أحوال الناس في الدنيا وأحوالهم في الآخرة، إن هناك فارقا عظيما لا يمكن أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا لوجود الفارق العظيم. ألستم تعلمون أن الناس يوم القيامة يقفون 50,000 سنة؟ وعلى مقياس ما في الدنيا هل يمكن أن يقفون 50,000 ساعة؟ نعم؟ لا. إذن فالفارق عظيم. فإذا كان كذلك فإن المؤمن يقبل مثل هذا الخبر انشراح وطمأنينة، ويتسع فهمه له وينفتح قلبه له. هذا في الأخبار. قلت إن حسن الخلق في معاملة الله بالنسبة للأحكام أن يتلقاها الإنسان في القبول والتنفيذ والتطبيق، فلا يرد شيئا من أحكام الله. فإذا رد شيئا من أحكام الله فهذا سوء خلق مع الله عز وجل، سواء ردها منكرا حكمها أو ردها مستكبرا عن العمل بها أو ردها متهاونا بالعمل بها، فإن ذلك مناف لحسن الخلق مع الله عز وجل. ولنضرب لذلك مثلا بما نتلبس به في هذا الشهر من الأعمال الصالحة الشاقة، وهو الصوم. الصوم لا شك أنه شاق على النفوس، لأن الإنسان يترك فيه المألوف من طعام وشراب ونكاح، وهذا أمر شاق على الإنسان. ولكن المؤمن حسن الخلق مع ربه عز وجل يقبل هذا التكليف، أو بعبارة أصح يقبل هذا التشريف وهذه النعمة من الله عز وجل، يقبلها بانشراح صدر وطمأنينة وتتسع لها نفسه، فتجده يصوم الأيام الحارة الطويلة وهو بذلك راض ينشرح الصدر، لأنه يحسن الخلق مع ربه. لكن سيء الخلق مع الله يقابل مثل هذه العبادة بالضجر والكراهية، ولولا أنه يخشى من أمر لا تحمد عقباه لكان لا يلتزم نفسه. ومثال آخر في الصلاة، الصلاة لا شك أنها ثقيلة على بعض الناس، وهي ثقيلة على المنافقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لكن الصلاة بالنسبة للمؤمن هل هي ثقيلة؟ لا. والتعين بالصبر والصلاة، وإنها كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون فهي على هؤلاء غير كبيرة، بل إنها سهلة يسيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. حسن الخلق مع الله عز وجل بالنسبة للصلاة أن تؤديها وقلبك منشرح مطمئن وعينك قريرة، تفرح إذا كنت متلبسا بها، وتنتظرها إذا فات وقتها. فإذا صليت الفجر كنت في شوق إلى صلاة الظهر، وإذا صليت الظهر كنت في شوق إلى صلاة العصر، وإذا صليت العصر كنت في شوق إلى صلاة المغرب، وإذا صليت المغرب كنت في شوق إلى صلاة العشاء، وإذا صليت العشاء كنت في شوق إلى صلاة الفجر. وهكذا دائما قلبك معلق بهذه الصلوات. هذا لا شك أنه من حسن الخلق مع الله. ونضرب مثلا ثالثا في المعاملات. في المعاملات حرم الله علينا الربا، حرمه تحريما صريحا في القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال فيه: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتوعد من عاد إلى الربا بعد أن جاءت الموعظة وعلم الحكم توعده بالخروج بالنار والعياذ بالله. المؤمن يقبل هذا الحكم بانشراح ورضا وتسليم، وأما غير المؤمن فإنه لا يقبله ويضيق صدره به، وربما يتحيل عليه بأنواع الخير. لأننا نعلم أن في الربا كفا متيقنا وليس فيه مخاطرة، لكنه في الحقيقة كسب لشخص وظلم لآخر. ولهذا قال الله تعالى: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما الأمر الثالث الأمر الثالث من موضوع حسن الخلق مع الله، فهو الرضا والصبر على المخلوق. وكلنا يعلم أن أقدار الله عز وجل التي ينفذها في خلقه هل كلها ملائمة للخلق، ولا بعضها ملائم وبعضها غير ملائم؟ عجيب، هل كل ما يقدر الله علينا كل ملائم لنا، بمعنى أننا أن نفوسنا تميل إليه ويتلاءم مع نفوسنا أو لا؟ لا، الواقع لا. هل المرض يلائم الإنسان؟ أبدا. الإنسان يحب أن يكون صحيحا. وهل الفقر يلائم الإنسان؟ لا، الإنسان يحب أن يكون غنيا. وهل الجهل يلائم الإنسان؟ لا، الإنسان يحب أن يكون عالما، أليس هكذا؟ لكن أقدار الله عز وجل بحكمته تتنوع، منها ما يلائم الإنسان ويستريح له بمقتضى طبيعته، ومنها ما لا يكون كذلك. فما هو حسن الخلق مع الله عز وجل نحو أقدار الله؟ حسن الخلق مع الله نحو أقدار أن ترضى بما قدر له، وأن تطمئن إليه، وأن تعلم أنه سبحانه وتعالى ما قدره إلا لحكمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر. وعلى هذا فإن حسن الخلق مع الله نحو أقداره هو أن الإنسان يرضى ويستسلم ويطمئن. ولهذا امتدح الله تعالى الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال: وبشر الصابرين. أوجز ما سبق، نقول إن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون في معاملة من الخالق، وأن حسن الخلق في معاملة الخالق هو تلقي أخباره بالتصديق وتلقي أحكامه بالقبول والتطبيق وتلقي أقداره بالصبر والرضا. هذا حسن الخلق مع الله. أما حسن الخلق مع المخلوق فعرفه بعضهم ويذكر عن الحسن البصري أنه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، ثلاثة أمور: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. ما معنى كف الأذى؟ معنى كف الأذى أن الإنسان يكف أذاه عن غيره، سواء كان هذا الأذى يتعلق بالمال أو يتعلق بالنفس أو يتعلق بالعرض. فمن لم يكف أذاه عن الخلق فليس بحسن الخلق فليس بحسن الخلق، بل هو سيء الخلق. وقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع اجتمع به في أمته قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذا كان رجل يعتدي على الناس بأخذ المال أو يعتدي على الناس بالغش أو يعتدي على الناس بالخيانة أو يعتدي على الناس بالضرب والجناية أو يعتدي على الناس بالعرض والسب والغيبة، هل يكون هذا حسن الخلق مع الناس؟ لا، لأنه لم يكف أذاه. ويعظم إثم ذلك كلما كان موجها إلى من له حق عليك أكبر، فالإساءة إلى الوالدين مثلا أعظم من الإساءة إلى غيرهما، والإساءة إلى الأقارب أعظم من الإساءة إلى الأبائل، والإساءة إلى الجيران أعظم من الإساءة إلى من ليس جيران لك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الثاني بذل الندى. ما هو الندى؟ الندى هو الكرم والجود، يعني أن تبذل الكرم والجود. والكرم ليس كما يظنه بعض الناس هو أن تبذل المال، بل الكرم يكون في بذل النفس وفي بذل الجاه وفي بذل المال. إذا رأينا شخصا يقضي حوائج الناس يساعدهم يتوجه في شؤونهم إلى من لا يستطيعون الوصول إليه، ينشر علمه بين الناس، يبذل ماله بين الناس، هل نثق هذا بحسن الخلق؟ نعم نعم، نثق بحسن الخلق، لأنه بذل الندى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. ومن ذلك أنك إذا ظلمت أو أسيء إليك فإنك تعفو وتصفح. وقد امتدح الله العافين عن الناس فقال في أهل الجنة: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا. وقال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكل إنسان يتصل بالناس فلا بد أن يجد من الناس شيئا من الإساءة، فموقفه من هذه الإساءة أن يعفو ويصفح، وليعلم علم اليقين أنه بعفوه وصفحه ومجازاته بالحسنى سوف تنقلب العداوة بينه وبين أخيه إلى ولاية وصداقة. قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فما هو الأحسن، السيئة أو الحسنة؟ الحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وتأملوا أيها العارفون باللغة العربية كيف جاءت النتيجة بإذا الفجائية، لأن إذا الفجائية تدل على الحدوث الفوري في نتيجتها، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن هل كل أحد يوفق لذلك؟ لا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا بصبر عظيم. أنا الآن أورد عليكم سؤالا، هل نفهم من هذا أن العفو عن الجاني مطلقا محمود ومأمور به؟ قد نفهم من هذا، قد نفهم من هذا الكلام أن العفو مطلقا محمود ومأمور به، ولكن ليكن لديكم معلوما أن العفو إنما يحمد إذا كان العفو أحمد، فإن كان الأخذ أحمد فالأخذ أفضل. ولهذا قال الله تعالى وليعفو، وقال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فجعل العفو مقرونا بالإصلاح، عفا وأصلح. هل يمكن أن يكون العفو غير إصلاح؟ الجواب نعم، قد يكون هذا الذي افترى عليك واجتنى عليك رجلا شريرا معروفا بالشر والفساد، فلو عفوت عنه لتمادى في شره وفساده. فما هو الأفضل حينئذ، أن نعفو أو أن نأخذ بالجريمة؟ الأفضل أن نأخذ بالجريمة، لأن في ذلك إصلاحا. قال شيخ الإسلام الإصلاح واجب والعفو مندوب، فإذا كان في العفو ثواب الإصلاح فمعنى ذلك أننا قدمنا مندوبا على إيش؟ على واجب، وهذا لا تأتي به الشريعة. وصدق رحمه الله. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها كثير من الناس بقصد الإحسان، وهي أن تقع حادثة من شخص فيهلك بسببها شخص آخر، فيأتي أولياء المقتول فيسقطون الدية عن هذا الجاني الذي فعل الحادث، فهل إسقاطهم محمود ويعتبر من حسن الخلق؟ أم في ذلك تفصيل؟ في ذلك تفصيل لا بد أن نتأمل ونفكر فيها، في حال هذا الجاني الذي وقع منه الحادث، هل هو من الناس المعروفين بالتهور وعدم المبالاة؟ هل هو من الطراز الذي يقول أنا لا أبالي أن أدهس شخصا لأن ديته في الدرج والعياذ بالله؟ أم أنه رجل حصلت منه جناية مع كمال التحفظ وكمال الالتزام، ولكن الله تعالى قد جعل لكل شيء مقدارا. إن كان من الطراز الثاني فالعقل في حقه أولى، ولكن قبل العقل حتى في هذه حتى الطراز الثاني يجب أن نلاحظ هل على الميت دين. إذا كان على الميت دين فإنه لا يمكن أن نعفو، ولو عفونا فإن عفونا لا يعتبر. لماذا نقول إنه قبل العفو يجب أن نلاحظ هل على الميت دين أم لا؟ لماذا نقول ذلك؟ لأن الورث يتلقون الاستحقاق لهذه الدية من أين؟ من الميت الذي أصيب بالحادث، ولا يرد استحقاقهم إلا بعد الدين. ولهذا لما ذكر الله الميراث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. هذه المسألة تخفى على كثير من الناس. وعلى هذا فنقول إذا حصلت حادثة على شخص ما فإنه قبل أن نقدم على العفو ننظر في حال الجاني أولا ثم في حال المجني عليه ثانيا. في حال الجاني أولا هل هو من المتهورين أم لا، وفي حال المجني عليه هل عليه دين أم لا. والحاصل أن من حسن الخلق العفو عن الناس. هل هو داخل في بذل الندى ولا في كف الأذى؟ في بذل الندى، لأن بذل الندى إما إعطاء وإما إسقاط، والعفو من الإسقاط. الوصف الثالث لحسن الخلق مع الخلق في معاملة الخلق طلاقة الوجه، بأن يكون الإنسان طليق الوجه. وضد طليق الوجه من؟ عبوس الوجه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طلاقة الوجه تدخل السرور على المقابل، على من قابلك وعلى من اتجه بك، وتجلب المودة والمحبة، وتوجب انشراح القلب، بل توجب انشراح الصدر منك وممن يقابلك. وجرب تجد. لكن إذا كنت عبوسا فإن الناس ينفرون منك ولا ينشرحون بالجلوس إليك ولا بالتحدث معك، وربما تصاب بالفقد النفسية، وربما تصاب بالمرض الخطير وهو ما يسمى بالظهر. فإن انشراح الصدر وطلاقة الوجه من أكبر العقاقير المانعة من هذا الداء، داء الظهر. ولهذا الأطباء ينصحون من ابتلى بهذا الداء بأن يبتعد عما يثيره ويغضبه، لأن ذلك يزيد في مرضه. انشراح وطلاقة الوجه تقضي على هذا المرض، لأن الإنسان يكون منشرح الصدر محبوبا إلى الخلق. هذه الأصول الثلاثة التي يدور عليها حسن الخلق في معاملة الخلق. ومما ينبغي أن يعرف بأن من حسن الخلق حسن المعاشرة، بأن يكون الإنسان مع من يعاشره من أصدقاء وأقارب وأهل، تكون حسن العشرة معهم، لا يضيق بهم ولا يضيق عليهم، بل يرسل السرور عليهم بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله. وهذا القيد لا بد منه، في حدود شريعة الله، لأن من الناس من لا يسر إلا بمعصية الله والعياذ بالله، هذا لا نوافق به. لكن إدخال السرور على من يتصل به من أهل وأصدقاء وأقارب هذا من حسن الخلق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وكثير من الناس مع الأسف الشديد يحسن الخلق مع الناس ولكنه لا يحسن الخلق مع أهله، وهذا خطأ وقلب للحقائق. كيف تحسن الخلق مع الأباعد وتسيء الخلق مع الأقارب؟ قد يقول الأقارب أمون عليهم، أمون عليهم فأنا أسيء الخلق معهم، فنقول هذا ليس بصحيح. الأقارب أحق الناس بأن تحسن إليه الصحبة والعشرة. ولهذا قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بصحابتي أو بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الثالثة أو الرابعة. والأمر عند بعض الناس بالعكس، تجده يسيء العشرة مع أمه ويحسن العشرة مع أهله مع زوجته، فيكون مقدما إحسان العشرة مع زوجته التي هي عنده بمنزلة الأسير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن أوان عندكم، يعني بمنزلة الأسرى. والحاصل أن إحسان العشرة مع الأهل والأصحاب والأقارب كل ذلك من حسن الخلق. وينبغي لنا في هذه المراكز الصيفية أن نستغل وجود الشباب بحيث نمرنهم على إحسان الخلق، ليكون هذا المركز مركز تعليم وتربية، لأن العلم بدون تربية قد يكون ضرره أكثر من نفعه، لكن مع التربية يكون العلم مؤديا لنتيجته المقصودة. ولهذا قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه فائدة العلم، أن يكون الإنسان ربانيا بمعنى مربيا لعباد الله، مربيا لعباد الله على شريعة الله. فهذه المراكز التي نأمل من القائمين عليها أن يجعلوها ميدانا للتسابق في الأخلاق الفاضلة، ومنها إحسان الخلق. فإن قلت إحسان الخلق ذكرت في أول المحاضرة أنه يكون بالطبع ويكون بالتطبق، وأن حسن الخلق بالطبع أكمل من حسن الخلق بالتطبق. وأتينا على ذلك بدليل، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: بل جبلك الله عليهم. وأن حسن الخلق بالطبع لا يزول عن الإنسان، لكن حسن الخلق بالتطبع قد يفوز الإنسان في مواطن كثيرة، لأن حسن الخلق بالتطبع يحتاج إلى ممارسة وإلى معاناة وإلى تذكر عند وجود كل ما يثير الإنسان. ولهذا جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغرب. ردد مرارا قال لا تغضب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما معنى السرعة؟ السرعة الذي يسرع الناس كهمذة لمذة. همذة يعني الذي يهمذ الناس، لمذة يلمذ الناس بالعيوب، فسرعة يعني يسرع الناس. ولكن ما هو المراد بالمصارعة مصارعة السيران؟ المراد بالمصارعة المصارعة التي ليس فيها خطر. أما المصارعة التي تشاهدون في التلفزيون فهذه مصارعة في الحقيقة خطيرة. يقولون إن المصارع يأخذ من يصارعه ويرمي به من وراء الشبكة، نعم، ويأخذ من يصارعه ويبرك عليه على ركبتيه. ما أدري هل هذا صحيح أم لا، لكن على كل حال إن كان صحيحا فهو خطر، خطر على الإنسان. لكن المصارعة المعروفة المألوفة هي أن يتقابل شخصان ويتصارعان أيهما يصارع الأرض، وهي جائزة ولا لا؟ جائزة. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع رفانة بن يزيد. رفانة بن يزيد هذا كان رجلا كافرا وكان قويا حتى إنه يؤتى إليه في جلد البقرة ويوضع تحت قدميه ويقول لمن حوله جروا هذا الجلد، فيجرونه ويتقطع الجلد وهو لم يتدحدح عن مكانه. هذه قوة عظيمة. لكن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني أصارعك يا محمد، فإن صرعتني آمنت بك. فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام فصرعه هكذا ذكر، والله أعلم بصحة القصة، لكن يعني راح من الأمر. ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يسرع الناس، لكن إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يسرع نفسه ويملكها عند الغضب هذا هو الشديد. وملك الإنسان نفسه عند الغضب يعتبر من أحاسن الأخلاق. فإذا غضبت فلا تنفذ الغضب، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت قائما فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع، وإذا ازداد بك الغضب فتوضأ حتى يزول عنك. المهم يا إخواننا أننا نقول إن حسن الخلق طبع وتطبع، وأن حسن الخلق بالطبع هو الأفضل، لأنه يكون سديا للإنسان ويسهل عليه في كل موقف، لكن التطبع قد يفوته في بعض المواقف. كذلك نقول إن حسن الخلق يكون بالاكتساب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه، فكيف يكون الإنسان حسن الخلق؟ يكون حسن الخلق أولا بأن ينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر النصوص الدالة على مدح ذلك الخلق العظيم. والمؤمن إذا رأى النصوص تمدح شيئا من الأخلاق أو من الأعمال فإنه سيقوم به. كون مدرسة شرع، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك في قوله مثل الجليس الصالح كحامل المثل، إما أن يبيعك وإما أن يحذيك يعني يعطيك بدون بيع، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس جليس السوء تنافس الكيد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. عليكم أيها الشباب أن تصاحبوا من عرفوا بحسن الأخلاق والبعد عن مساوئ الأخلاق وسفاسف الأعمال، حتى تأخذوا من هذه الصحبة مدرسة تستعينون بها على حسن الخلق. رابعا أو خامسا المساعدة على حسن الخلق أن يتأمل الإنسان ماذا يترتب على سوء خلقه. سيء الخلق منقوص، سيء الخلق مهجور، سيء الخلق مذكور في الثناء القبيح. فإذا علم الإنسان أن سوء الخلق يقيده إلى هذا فإنه يبتعد عنه. وعلى كل حال فإني أعود لأناقش فيما قلته في هذه المحاضرة، لأنني أعتبر أن المحاضرة إذا لم تكن بقلب حاضر ثلاثة محاضرة، بل إنها مغايرة. أنا لا أريد من أن يكون أمام الإنسان رجال بدون قلوب، وعلامة حضور القلوب مع الرجال أن يجيب الحاضر عن أسئلة المحاضر. ذكرنا في الأول أن الخلق صورة، وذكرنا أن له مقابل يسمى أيضا صورة. من يعرف؟ من يعرف يا جماعة؟ نعم الخلق صورة باطنة، والخلقة أو الخلق هي صورة الله. طيب، تدرجنا من هذا إلى أن الناس يختلفون في الخلق كما يختلفون في الخلق. هل الناس في الخلق على حد سواء؟ لا، يختلفون جدا. إذن في الخلق ليسوا على حد سواء، يختلفون اختلافا عظيما. فمنهم سيء الخلق، ومنهم حسن الخلق، ومنهم بين ذلك. من أحسن الخلق أخلاقا؟ أحسن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. والحوادث والوقائع التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على حسن خلقه. هل أحد منكم يذكر لي قصة تدل على حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم. طيب، أيام أوقف علشان أسمع صوت وربما تكون. نعم كان يقابلهم بالعفو. تمام. أي نعم، هذا من أمثلة حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة حسن خلقه أن كان يلاقي الأطفال وكان يقول: يا أبا عمير، ما فعل المغير؟ أبو عمير كنية للطفل الصغير يسمى أبا عمير. وكان معه نغير، والنغير طائر صغير مثل عصفور. هلك هذا النغير، هذا الصبي تعرفون أنه إذا هلك طيره الصغير ليلعب به يضيق صدره ولا لا؟ يضيق صدره ويأتمر. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا من مناقبة الصبيان. وجاء أعرابي فبال في المسجد فزجره الناس، يعني نهروه بشدة. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق على البول. ثم دعا الأعرابي فقال له: إن هذه المساجد لا يقف فيها شيء من الأذى أو القدر، إنما هي القراءة وقراءة القرآن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما وجه حسن الخلق يا هذه القصة؟ نعم نعم عفوه أنه لم يوفق هذا الأعراض نعم وحلمه لم يوفقه ولم يؤنبه لكن أعلمه بالحقيقة لأن المساجد لا تفقه لكن عندنا الآن لو واحد يقوم في المسجد ويبول وش يسوون الناس يأكلون عليك ما تستحي على نفسك ما تخاف الله وهكذا لكن كل مقام له مقام إذ رجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في نهار رمضان أو في ليلة رمضان المهم في رمضان وقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكت قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم وبقه لا نهره لا قالوا هل تجد رقبة قال لا أجد هل تستطيع أن تكون شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال هل تستطيع أن تكون ستين مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أكثر مني يا رسول الله؟ والله ما بين رقبتيها أهل بيت أكثر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. هذا يشد عليه على حسن الخلق. نعم ما نهر هذا الرجل ما قال يا الذي فيك ما لا فيك ليش تأتي أهلك في رمضان ما تستحي لكنه عليه الصلاة والسلام لحلمه وحكمته رأى أن هذا الرجل الذي جاء نادي من يطلب خلاص رأى أنه لا يستحق أن يوبخ بل يبين له الحق ويعامل به. طيب ذكرت أن موضوع حسن الخلق يكون في معاملة الخلق فقط. نعم طيب في معاملة الخلق وفي معاملة الخالق ما هو في معاملة الخالق؟ ما هو حسن الخلق في معاملة الخالق؟ طيب أنت أجبت من أول لأن ورق هنا أجبتها في الأول ولا لا؟ يلا أجبها غير هذا يعني أنت أصبتها قريبا. نعم لا ذكرنا موضوع حسن الخلق مع الخالق هنا تلقي أخباره بالتصديق وتلقي أحكامه بالقبول والتصديق وتلقي أقداره بالصبر والرضا. طيب هذا حسن الخلق مع الله. طيب حسن الخلق مع الخلق ذكرنا فيه عبارة ستة عن الحسن رحمه الله. نعم أوقف لأن فيه ناس يسمعون. نعم يقول إنه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. طيب وش معنى كف الأذى؟ نعم في العرض والنفس والمال لا يؤذي الناس في أعراضهم ولا في أبدانهم ولا في أموالهم. تم وبذل الندى ايش معناه؟ نعم نعم بذل الكرم بالمال والجاه بالمال والنفس والجاه هنا هو الجود بالنفس وبالمال وبالجاه يعني ينفع الناس بجاه يتوسط لهم يقينهم عند الحكام عند الوزراء عند المدراء عند الأمراء وما أشبه ذلك. طيب الثالث طلاقة الوجه وضدها العبوس. أين طلاقة الوجه؟ نقول إنها مفيدة للإنسان نفسه أيضا ولغيره، الناس يضربون عليه ويأتون بالجلوس إليه وينتفعون منه، وهو أيضا ينشر الصدر ويكون دائما راضيا مبتسما غير عبوس. ولعل فيما تكلمنا به إن شاء الله تعالى كفاية. والآن يأتي دور الأسئلة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسمع وإياكم للأخرى في هذه المحاضرة الممتعة. ألا تتكلم فيها شيخنا الفاضل عن فضل الخلق مع الله سبحانه وتعالى ومعارض على حسن الخلق مع الناس وختمها في طرق لتحسين الخلق. ثم بالتناقض موجز في هذه المحاضرة القيمة، وقد استقبلنا فيها أسئلتكم وهي على ثلاثة أنحاء، منها دائما في صلب المحاضرة عن حسن الخلق، ومنها رمضانيات أسئلة عن رمضان في أحكام رمضان، ومنها أسئلة عامة. ولكن سنحسن الخلق إن شاء الله في هذه الأسئلة وسنتناول هذا الترتيب، حسن الخلق ثم نعرض على رمضانيات ثم العامة ونعرض من نصل إليها. ما أحسن الخلق مع أحد؟ السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، رجل جبل على خلق حميد ورجل مجاهد نفسه على التخلق به، أيهما أعلى منزلة وأعظم هدفا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الذي جبل على الخلق أكمل من حيث تخلقه بذلك أو من حيث وجود الخلق فيه، لأنه لا يحتاج إلى عناء ولا مشقة ولا يفوته في بعض المواطن والأماكن، إذ أن حسن الخلق فيه سجية، في أي وقت تلقاه تجد حسن الخلق، في أي مكان تلقاه تجد حسن الخلق، على أي حال تلقاه تجد حسن الخلق، فهو من هذه الناحية أكمل بلا شك. وأما الخلق الذي يكون بالتطبع والمعالجة والممارسة والتمرين، فالإنسان يؤجر عليه من جهة مجاهدة نفسه، لكنه من حيث كمال الخلق أنقص بكثير من القسم الأول. فإذا رزق الإنسان الخلقين جميعا طبعا وتطبعا كان ذلك أكمل. والأقسام أربعة: من كرم حسن الخلق، ومن جبل عليه ولكنه اقتصر على الجبلة، ومن جبل عليه وزاد ذلك بالتكسب، ومن لم يجبل عليه لكنه أخذ بالتكسب. فالحاصل الجواب أن نقول: أما بالنسبة لحسن للخلق من حيث هو خلق، فمن جبل عليه فهو أكمل، وأما من حيث المعاناة والمشقة في تحصيل حسن الخلق فإن من أخذه عن طريق التكسب يكون أكمل. قال السلام يقول: صغيرة الشيخ، هل الأخلاق جبلة أم اكتساب؟ وحتى لو ذكرتم أدلة على ذلك. الأخلاق منها جبلة ومنها اكتساب بلا شك، منها ما جبل الإنسان عليه ومنها ما يكون بالكسب. والدليل على ذلك ما أشر إليه من حديث جد بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناء. قال: أخلقان تخلق بهما أم جبل الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فهذا دليل على أن الخلق يكون جبلة ويكون تكسبا. والشاهد والواقع شاهد بذلك، فإنك تشاهد من شخص سوء الخلق ثم لا يزال يمرن نفسه ويصاحب ذوي الأخلاق الفاضلة حتى يكون حسن الخلق. ومن ذلك أيضا مما يكون سببا في حسن الخلق أن يتعلم الإنسان كما أشرنا إليه. ولا أظن أحدا يخفى عليه أن أهل العلم الذين قدروا العلم قدره هم أحسن الناس أخلاقا، فإننا شاهدنا من العلماء الذين وهبهم الله العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.